فلنقصن على الخلق كلهم ما عملوا بعلم منا لأعمالهم في الدنيا فيما أمرناهم به وما نهيناهم عنه وما كنا غائبين عنهم في حال من الأحوال.